بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا بتفسير سورة النساء إلى قوله تبارك وتعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. قوله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما. مراغما يكون في شيء أي مهاجرا، أي أماكن يهاجر إليها كثيرا وسعة، يعني في الرزق. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت، يعني في الطريق، كما وقع لجندع ابن بدر الليثي، فقد وقع أجره على الله، يعني فقد ثبت أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله، يعني في طاعة الله عز وجل، جلس في الأرض مراغما، أي طريقا يراغم فيه جنوس أعدائه القاصدين إدراكه مراغما كثيرا وسعة. وفسرها السيوطي كما رأينا، يعني مراغما أي مهاجرا ولا تعرضا، لأن المقصود أنه سيجد سبيلا وطريقا أو مأوى أن يستطيع فيه أن يراغم أعداء الله تبارك وتعالى. وقد ذكرنا من قبل في عدة مناسبات أن هذا النوع من العبودية هو من أعلى أنواع العبودية، عبودية المراغمة أي المغالبة. الله سبحانه وتعالى يحب من وليه أن يغيظ عدوه بأن يبذل طاعته تبارك وتعالى ويكون أقوى ويعني أعز من أعداء الله تبارك وتعالى، كما قال تبارك وتعالى: ولا يطعون من شيئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. كذلك قال تبارك وتعالى: يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم سيئته سماهما المرغمتين، لانهما ترغمان انت الشيطان ترغمانه. كذلك هنا قوله يجلس في الارض مراغما كثيرا، يعني يجد مكانا يستطيع فيه ان يعني يقيم دينه ويظهر دينه ويغيظ عدوه الذين يريدون ويحسنون ان يدركوه ويردوه عن هجرته او عن طاعته لله سبحانه وتعالى كثيرا وساعه، يعني في الرزق، او ساعه يعني في اظهار الدين، او ساعه في القبر، صراحه في القبر، لانه يتبدل خوفه قبل اذا هاجر من بين الظهران الكافرين. ومن يخرج من بيته مهاجرا، من بيته يعني من مكه، مهاجرا الى الله اي الى طاعه الله أو إلى مكان أمر الله ورسوله، أي إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني بالمدينة، ثم يدركه الموت، يعني في الطريق قبل أن يصل إلى المقصد، فقد وقع أجره على الله، يعني فقد ثبت أجره على الله سبحانه وتعالى. ولا يستغرب هنا أن يفكر قولا تعالى: من يخرج من بيته، يعني من مكة، مهاجرا إلى الله ورسوله، يعني إلى المدينة، لأن الهجرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت هكذا، كانت يعني من مكة إلى المدينة أو من خارج المدينة إلى المدينة، يعني كان يخاف فوات أجره الكامل لأنه نوى مع الشروع في العمل، يعني لم يكن فقط يتمنى أماني أمانية أو أحلام يقظة، وإنما هو نوى وجزم وعزم ثم تحرك وخرج من بيته بنية الهجرة إلى الله سبحانه وتعالى. فمثل هذا يثاب ثوابا كاملا لأنه نوى وترعى أيضا في العمل. أما عدم الإقدام بسبب إدراك الموت إياه في الطريق مثلا، فهذا ليس تقصيرا منه إذا لم يتم العمل، لكن كان عليه أن يسعى والتمام أرضاه سبحانه وتعالى. وكان الله غفورا رحيما، فيغفر له ما خرج منه من الذنوب التي من جملتها الخروج عن الهجرة إلى وقت الخروج، ويرحمه الله بإكمال ثواب هجرته. هنا بعض المسميات فيما يتعلق بسبب نزول هذه الآية أخرج ابن أبي حاتم وأبو يعلى من سند جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج ثمرة بن جندب من بيته مهاجرا فقال لأهله: احملوني فأخرجوني من أرض المشركين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هناك أخرى تدل على أنه كان قد مرض. فقال الأهل: احملوني، يعني مع شدة مرضه خشي أن يعني يموت في مكة دون أن يهاجر. فقال الأهل: احملوني فأخرجوني من أرض المشركين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمات في الطريق قبل أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل الوحي: ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا رحيما. ويعني جاءت عده روايات في هذه في سبب نزول هذا الحديث. ثمره هذه الايه ان من خرج للهجره ومات في الطريق فقد وجب اجره على الله، يعني فقد وقع وفلت له الاجر الكامل من الله سبحانه وتعالى كانه قد هاجر بالفعل. قال الحاكم: لكن اختلف العلماء وقيل ما هو هذا الاجر الذي وقع له بعض العلماء؟ قال: اجر خبزه يساب على النية، وقيل اجر عمله دون اجر الهجره، يعني القدر الذي عمله والقدر الذي قطعه من الهجره يساب عليه. وقيل بل له اجر المهاجره، له اجر الهجره كامله كانه قد هاجر بالفعل. وهذا هو الظاهر في سبب نزول هذه الآية الكريمة. وقد جاء في معنى هذه الآية أحاديث واثرة، منها ما في الصحيحين وغيرهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا ابن كثير، وهذا عاد في الهجرة وفي جميع الأعمال. منها أيضا الحديث الثابت في الصحيحين من رجل الذي ختم 99 نفسا ثم أكمل بذلك العابد 100، ثم سأل عالما قبله بالتوبة فقال له: من يحول بينك وبين التوبة؟ ثم ارشده الى ان يتحول من بلده الى بلد اخرى يعبد الله فيه. فلما ارتحل من بلده مهاجرا الى البلد الاخرى ادركه الموت في اثناء الطريق، فاقتصمت فيه ملائكه الرحمه وملائكه العذاب، فقال هؤلاء: انه جاء شهدا. فقال هؤلاء: انه لم يكن بعد، لم يكن بعد الى يعني البلد الصالحه. فأمروا أن يقيسوا ما بين الأرضين، فإذا أيهما كان أقرب فهو منها، فأمر الله هذه أن تقتبل من هذه وهذه أن تبعد، وجدوه أقرب إلى الأرض التي هاجر إليها بشكره، فقبلته ملائكة الرحمة. وفي رواية أنه لما جاء بالموت نأى بصدره إلى الأرض التي هاجر إليها، أراد أن يعني يستهدف الاقتراب من هذه القرية الصالحة بقدر المستطاع، حتى انه لما نزل به الموت اخذ يلحق بقدره حتى يقترب، يعني يقطع اقصى مجال ممكنه حتى يلفظ روحه، ولا بقدره الى هذه الارض. وروى الامام احمد عن عبد الله بن عبيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول: من خرج من بيته مهاجرا في سبيل الله ففر عن جابته فمات فقد وقع اجره على الله، أو مات حتى ألبس فقد وقع أجره على الله. ثم يقول تبارك وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. فإذا ضربتم في الأرض يعني إذا سافرتم، الضرب في الأرض معبر به عن السفر، وإذا ضربتم في الأرض يعني إذا سافرتم في الأرض فليس عليكم جناح يعني في ان تقتلوا، يعني في ان تقتلوا من الصلاة، في ان تقتلوا من الصلاة، يعني قصر الصلاة الواحدة الى ركعتين. ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا، ان يفتنكم يعني ان ينالوكم بمكروه. الذين كفروا هذا بيان للواقع للذاكرة، يعني المقصود من هذه الآية تبين الواقع الذي كان موجودا في زمن نزول الآية، وعلى هذا لا مفهوم لهذا، لا مفهوم لذلك، لا مفهوم لهذه الآية، يعني بمعنى ليس صوت المكروه فرقا في جواز الخطأ، يعني الإنسان لا يخطر إلا إذا خاف، لكن الواقع في أثناء نزول القرآن في ذلك الوقت في ذلك الزمن في زمن الكعبة أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يخافون أن يقتلهم الذين كفروا، يعني ينالوهم بمكروه في أثناء أقتالهم، هذا في حال هو يعني سبب النزول أو هذه هي الظروف الملابسة لنزول هذه الآيات، لكن ليس معنى ذلك أن الإنسان لا يقتل إلا إذا قطع أن يقتله الذين كفروا، لكن يقتل إذا ضرب الأرض عموما، يعني إذا سافر، فإذا هذه الآية غير مفهومة لها، بمعنى يعني ليس معناها إذا ضربت في الأرض فليس عليك بجناح أن تقتله الصلاة من خوف من الذين أن يقتلكم الذين كفروا، المفهوم إيه؟ يعني لا تقتلوا من أهلكم الذين كفروا، هذا هو المفهوم، إذا كنت في أمان فلا تقتلوا من الصلاة إذا تقتل، واضح هذا المفهوم غير معتبر، هو مجرد يعني هذا المفهوم هنا مجرد كلام للواقع الذي كان في ذلك الوقت وفي تلك الظروف، والحكم نسخة عامة غير مقيدة بهذا الشرط، الشرط هنا غير يعني مثل مثلا قوله تعالى مثل قوله في سورة النور. كل شرط ولا بالإذن لك في سيئة الزمان، يعني قوله تعالى الزمان تعالى في سورة النور ولا تسرين فتاتكم على الجواء إن أرادنا تحصنا لتسوى عرض الحياة الدنيا، أما من ذلك أنهم إذا إن لم يردنا تحصنا بيجيز إساهنا لا طبعا، فجد هذا المفهوم يعني بلغي غير معترف، كذلك هنا هذا المفهوم غير معترف، يعني ليس خوف المفهوم فرقا في جواب الخمس، بيّنت السنة فيما رواه ابن خزيمة موقوفا على ابن عباس بإسناد صحيح أن المراد بالسفر الطويل وهو أربعة جرد جمع مريض والمريض اسمه 10 ميلا، وهي مرحلتان أي سير يوم معتد يومين لمعتد ليل، ويؤخذ من قوله فليس عليك الجناح أنه رخصة لا واجب فعليه إثبات عيب، إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا يعني بيجيني العداوة وغيرنا فيه عداوته، يقول الكافرين رحم الله تعالى وإذا عدراتكم في الأرض أي سافرتم فليس عليكم جناح أي إثم أن تكفروا من الصلاة، يعني أن تنقصوا الرباعية إلى إثنتين، إن خفتم أن يقتلكم أي قاتلكم الذين كفروا يعني في الصلاة، إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا يعني ظاهري العداوة فلا يراعون حرمة الصلاة لا عدالة، إذا رأيتم يصلون فلم يرضع ذلك عن أن ينالوكم بالنور، ظهر جمهور العلماء وأن الآية عني بها تسرية صلاة السفر، هذه الآية هي في صلاة السفر في قصر الصلاة وليست في صلاة الخوف، فالمعنى قول تبارك وتعالى فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه هو قصر الكليه ذلك باسمه على رباعيه رباعيه، قال وحكمها للمسافر في حال الاكل كحكمها في حال القول لتظاهر السنن، لتظاهر السنن على مشروعيتها مطلقا، يعني السنه تثبت مشروعيه قصر الصلاه في كل الاحوال سواء كان في حاله الخوف او في حاله الاكل، روى الترمذي والنسائي وابن ابي شيبه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينه لا يخاف الا الله رب العالمين فصلى ركعتين، يعني كان هذا يعني، وروى البخاري وبقيه الجماعه عن حارثه بن وهب رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم امن ما كان بمنى ركعتين، امن ما كان بمنى ركعتين، هذا في البخاري، وروى البخاري والبقية عن أنس رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، قلت أقمت في مكة شيئا؟ قال أخذنا بها عشرا. وحينئذ فقالوا تعالى إن خلتم خرج مخرج الغارب حال نزول الآية. هذا خرج مخرج الغارب حال نزول الآية، يعني حال نزول الآية كان الغارب أنهم إذا انخلقوا في أرجاء الجزيرة مسافرين فإنهم لا يأمنون يعني أن يفتنهم الذين كفروا. إن كانت الطاروس بعد الهجرة في مبدئها مفوتة، بل ما كانوا ينهضون إلا إلى غزو عام، بل الغالب أنهم ما كانوا يضربون في الأرض إلا في حرب الإيه؟ الغزو، يعني ما كانوا يخرجون من التجارة ولا من السياحة ولا من منها، إنما كانوا يخرجون وقد حصلهم الرسول صلى الله عليه وسلم كل القضايا والغزوات. وسائر الأحياء حرب للإسلام وأهله، والمنصوص إذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. مثلا كان يعني هذه أحد الحالات التي لا يعمل فيها المنصوص، يلغى المنصوص إذا خرج مخرج الغالب. يعني الأمثلة على ذلك كثيرة كما ذكرناها مرارا، مثلا كقوله تبارك وتعالى مثلا ولا تقتلوا أولادكم خطية إلا. أما أن ذلك أن الإنسان يمكن أن يمكن أن يمكن السبب الآخر غير خوف القتل، المفهوم أن ممكن تقتل أولادكم لو كان السبب الآخر غير إيه؟ غير الإملاق، خوف الإملاق. لكن هذا طبعا المفهوم، هذا كان غالب حال الكفار، يعني هذه الآية خرجت مخرج الغالب، يعني هذا كان أغلب حاله، أغلب سبب في قتل الأولاد كان خوف الإملاق. واضح؟ فإذا يعني فهنا مجرد من هذا خرج مخرج غالب لكن لا مفهوم له. مثلا قوله تبارك وتعالى وربائبكم التي في حضوركم تنسائكم، هل معنى ذلك ان لا بد من ربائب يكون في الحضور؟ يعني بنت الزوجه، بنت زوجه من رجل اخر، لا بد ان كنت تعيش في كنف زوج امها مع امها في نفس البيت، ام يمكن ان تكون بنت الزوجه اللي هي ربيبه هي بنتها لكن لا تعيش معها بسبب عون اخر، فهي تحرم عليها ان تحرم اذا دخل بامها. واضح؟ يعني هذا المفهوم ايضا يعني من غير ذلك، لكن مثلا الغالب ايضا البنت تكون تابعه ايه؟ لامها، فهذا خرج مخرج الغالب. لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه، هل معنى ذلك ان هذه الغالب مفهوم؟ لا، هذا خرج مخرج الغالب، يعني ان اغلب الربا يكون اضعافا مضاعفه. لكن هل يصح ان يؤخذ من الايه دي او يؤخذ من مفهوم الايه انه يجوز للانسان ان يتعامل بالربا لكاتب ضريبه كما يقول المبلغين علماء السوق يتعامل الناس ان الربا لو كان نسبه موثوقه يبقى مش حرام لان ربنا قال اضعافا مضاعفه. فهذا من نفس الباب يرد عليه كل هذه الامثله التي نذكرها هنا. ويدل ايضا على ان المراد بالايات صلاه السفر ما رواه الامام احمد ومسلم واهل السنن عن يعلى ابن اميه قال سالت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قلت له قوله تعالى ليس عليكم جناح ان تقتلوا من الصلاه ان شئتم ان يقتلكم الذين كفروا وقد امن الناس، يعني يقول يعني كانه يستشكل بعضه للايه قد امن الناس، فهل ما زلنا يعني يدعينا يعني يجوز لنا ان نعمل بهذه الايه في قتل الصلاه؟ فقال لي عمر رضي الله تعالى عنه عجبت مما عجبت منه، فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقه فصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. صدقه يعني حتى ثابت في الصبر، فصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وروى ابو بكر بن ابي شيبه عن ابي حنظله الحذاء قال سالت ابن عمر عن صلاه السفر فقال ركعتان، فقلت اين قوله ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا ونحن امنون؟ فقال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى ابن مرزوي عن ابي الوداد قال سالت ابن عمر عن ركعتين في السفر فقال هي رخصه نزلت من السماء فان شئتم فردوها، يعني هل من الاجر ان تردوها على الله سبحانه وتعالى؟ فهذا يدل على ان القصر المذكور في الايه هو القصر في عدد الركعات، وان ذلك كان مفهوما عندهم من معنى الايه. قالوا ومما يدل على ان لفظ القصر كان مخصوصا في عرفهم بنقص عدد الركعات، يعني واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه، تقصروا من الصلاه. وجد عرف لدى الصحابة أن كلمة مكتوب تطلق على قصر العدد في القرآن، قصر العدد. هذا كان العرف المتعارف عليه بين الصحابة في هذه اللغة التي تعرفوا عليها رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ولذلك لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين قال له بيديه: أكفر في الصلاة أم تسير؟ أكفر في الصلاة أم تسير؟ لأنه صلى الأربعة إثنى فإثنتين. هناك مذهب آخر يعني في هذه الآية، وهذا لبعض السلف، أن هذه الآية ليست في صلاة القصر في السفر، وإنما هي في صلاة الخوف، في صلاة الخوف. فإذا المقصود أن ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، القصر ليس قصر كمية عددية يعني، ولكنه قصر كيفية، قصر كيفية كما هو معروف في صلاة السفر وكما سيأتي إن شاء الله تعالى. لأن عندهم كمية صلاة السفر ركعتان، فهي تمام غير قصر. أي نعم، يعني على أساس إن يقولون هذا المذهب اللي هو بيقول إن ده قصر في الكمية وليس في الكيفية أصلا وليس في الكمية، قال إن يعني صلاة السفر باقية على ما كانت عليه في الأصل، لأن أصل الصلاة كانت إيه؟ ركعتان، وقرت في السفر وزيدت في الحضر، فإذا هي باقية على ما هي عليه، صلاة السفر كما كانت ركعتين. هذا مذهب الناس. قال: ولهذا قال تعالى: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وقال بعدها: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك، إلى آخر الآيات. فأوجز في الآية الأولى وأشار إلى يعني مشروعية صلاة الخوف، ثم غير المقصود من القصر هنا وهو قصر الكيفية، وذكر صفته وكيفيته. حقيقة هنا بحث واحد هذا يسألك أننا جاريا على الاختصار نتجه الموضوع أطار جدا هنا في أحكام صلاة القصر، فممكن نزول التفاصيل في كل من الأحكام عموما، لكن أو صلاة نحن في دروس الفقه إن شاء الله ربما يكون يعني بعد وقت ندرس بالتفصيل صلاة القصر وصلاة القصر. نعم، هي حتتكرر ثاني في موضوعها، درسناها لا قبل قبل فقط الصلاة الخوف، قبل قبل فقط الخوف، حتما فتحنا تركيبها في موضوع الثاني، لكن شغلتها من موضوعها عليها. ثم قال تبارك وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك فليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. قوله تعالى: وإذا كنت فيهم، يعني إذا كنت يا محمد حاضرا فيهم يعني وأنتم تخافون العدو، وإذا كنت فيهم يعني وأنتم تخافون العدو، لأن السياق هنا في صلاة الخوف. وإذا كنت فيهم أي حاضرا يا محمد عليه الصلاة والسلام فيهم وأنتم تخافون العدو فأقمت لهم الصلاة يعني صلاة الخوف. فأخذت لهم صلاة الخوف. وهذا جرى على عادة القرآن في الخطاب، أو هذا جرد على عادة القرآن في الخطاب خلف السنة لهم، أي ليس حضوره قبل الله عليه وسلم شرطا لإقامة صلاة الخوف كما سنبين إن شاء الله على عما قريب. فلتكن طائفة من الإنسان، يعني أن بعض الناس يقولون إيه؟ إن ما تصلى صلاة الخوف إلا في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان هل إيه؟ وإذا كنت فيهم أيضا فهم هذا الفرق، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك إلى آخره. فإنما لم يكن فيه بأن ارتفع إلى الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام. هل الإمام لا يقدم الناس؟ طبعا كلا، هذا نفس الاستدلال الذي استدل به مانع سعد بن عيينة الزكاة في تأويله الفاسد لقوله تعالى: قل من أموالهم صدقة هو غير مسكين. قال هذا فقط للرسول عليه الصلاة والسلام. أما إذا رفع الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى فنحن لا ندفع لغيره، لأن الأمر إنما هو إلى الرسول بنفسه، وسيأتي الرد على ذلك إن شاء الله. فلتقم طائفة منهم معك، يعني طائفة تقوم معك وطائفة تتأخر، وليأخذوا أسلحتهم، يعني هؤلاء الذين يصلون معك يأخذون معهم في الصلاة أسلحتهم معهم. طبعا المقصود بالأسلحة هنا الأسلحة التي لا تتعارض مع الصلاة، يعني الأسلحة الخفيفة أو التي يدخل حملها أثناء الصلاة دون ما يقتل يعني ويغرق الصلاة. هم يأخذوا أسلحتهم، يعني الصحيفة التي قامت معك تأخذ أسلحتهم، وليأخذوا أسلحتهم يعني معهم. فإذا سجدوا يعني إذا صلوا سجدوا هنا الإمامة صلى الأسلحة على الصلاة السجود، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، يعني تكون الصحيفة الأخرى من ورائكم، يعني يحصل الوصول إلى أن تخلوا أسفلا، وتذهب هذه الطائفة تحرم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم أي معهم إلى أن تقضوا الصلاة، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بذكر نحل كما رواه الشيخان. وطبعا في هذه الآية بالذات الكافية وطبعا على أعلم كما جاء في كتب التفسير أن العدو كان يعني العدو كان يعني يعني يعني يعني كان الصحابة في جهة القبلة، الصحابة كانوا موقفين في الصحابة في جهة القبلة واضح، والأعداء كانوا في جهة مقابلة. فكيف هذه القراءة كيف؟ أنهم يقفون مثلا صفين، صف يصلي وهو مستقبل القبلة مع النبي عليه الصلاة والسلام، والصف الآخر يقف وراءه يحرس يحرس ويكون من ورائكم يقفون وراءه واضح. فإذا يعني وسائل القرآن تقول في الأحاديث ضد الذين كفروا لو توصلون عن أسلحتكم، يعني لو توصلون إذا قمتم إلى الصلاة عن أسلحتكم وأمتعتكم فيلينون عليكم ليلة واحدة، يعني بأن يحملوا عليكم فيأخذوكم، وهذا علة الأمر لأخذ السلاح. هنا تعليل تعليل الأمر الأمر هؤلاء الذين يصلون بأن يأخذوا معهم الأسلحة. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من خطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، يعني فلا تحملوها، يعني عند هذا يفيد الإيجاب حملها عند هذا الموت، يعني يجب عليهم أن يحملوا الأسلحة إذا لم يكن هناك عذر، لكن إن كان هناك عذر فيمكن أن يعني لا أن يحملوا هذه الأسلحة. وهذا أحد القولين للشافعي، والقول الثاني إنه سنة، يعني حمل السلاح سنة وليس بواجب في الصلاة. ونفتح المذهب الثاني، وخذوا حذركم، يعني خذوا حذركم من العدو، يعني احترزوا منه ما استطعتم، ان الله اعد للكافرين عذابا مهينا اي عذابا زائدا. فاذا قضيتم الصلاه يعني اذا فرغتم منها فاذكروا الله بالتهليل والتسبيح قياما وقعودا وعلى جنوبكم، يعني وانتم مطلعون، يعني في كل حال، لان الانسان لا يخلو من حال من هذه الاحوال، اما الانسان قائد إما قائد إما مضطجع. فإذا تمأمنتم يعني إذا أمنتم فأقيموا الصلاة أي أدوها بخصوصها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا هنا معنى مكتوب يعني مكتوبا موقوتا أي مقدرا وقتها فلا تؤخروا عنه، فلا تؤخروا عنه. يقول الخطيب رحمه الله، يقول الخطيب رحمه الله تعالى: وإذا كنت فيهم أي مع أصحابك شهيدا وأنتم تخافون العدو فأقمت لهم الصلاة، يعني أردت أن تقيم بهم الصلاة بالجماعة، يعني التي لوفور أجرها يتحمل مسافتها، فلتقم طائفة منهم معك يعني في الصلاة، يعني بعد أن تعرف يعني أنت أردت أن تقيم لهم الصلاة تقسمهم طائفتين، اجعلوا الطائفتين والتقم الطائفة الأخرى بإزاء العدو ليحرسوكم منهم. وإنما لم يصرح به لظهوره، لم يصرح لمن سرد من حوله فلتقم طريقة منهم معك. لماذا؟ هذا الأمر معنى واضح جدا وظاهر لم ينص عليه، والمعنى هو لكي يحلقوكم أثناء الصلاة. لم يأخذوا أي الطائفة التي قامت معك تصلي وليأخذوا أسلحتهم يعني معهم لأنهم أقربوا للاحتياط، فإذا سجدوا يعني هؤلاء القائمون معك سجدك إلى الركعة الأولى وأتموا الركعة فارقوك، هذا من يتم الركعة الأولى يفارقون النبي عليه الصلاة والسلام، يفارقون ويتمونهم صلاتهم، وتقوم إلى الثانية منتظرة. وضحنا من الإمام كبدة الإمام في الإحرام بعد أن يسلموا طائفتين، الطائفة التي الفصل الذي يصلي معه يصلون معه الركعة الأولى، والطائفة الأخرى فقط خلفهم للحراسة. واضح؟ فإذا سجدوا يعني إذا فرغوا من الركعة الأولى يعني سجدوا السجدتين في الركعة الأولى يقومون هم تظل أنت يعني هم يفارقونك ويسلمون صلاتهم، ثم تقوم أنت إلى الثانية منتظرة، ثم ركعة الثانية تنتظر. فإذا فرغوا فليكونوا من ورائكم، يعني هؤلاء الذين فرغوا ينفردون إلى مقابلة العدو للحراسة، والفئة الطائفة الأخرى لم يصلوا فليصلوا معه، الطائفة الأخرى التي هي واقفة تجاه العدو تأتي ويصلوا معك يعني ركعتهم الأولى معك التي هي بالنسبة لأن تكون الثانية وأنت في الثانية. فإذا جلست منتظرا قاموا إلى ثانيتك وأتموها ثم جلسوا ليسلموا معك، يعني هو الفرق من سلمة المجموعتين، لكنه في الأولى يطيل القيام إلى أن تلحق به الثانية، وهذا تلحق الثانية بعد أن تفرغ الأولى من الإمام صلاتها بالإمام بركعة الثانية. كذلك الإمام حلل صور التشهد والمجموعة الثانية تكون لسه عليها ركعة، فانتظر يظل جالسا منتظرا إلى أن يفرغوا من الركعة الثانية ثم يعني يسلمون ويدركون الجلوس ثم يسلمون معهم. ولم يبين في الآية الكريمة حال الركعة الرابعة الباقية لكل من الطائفتين اكتفاء ببيانه قبل الله عليه وسلم رحمه الله عليه وسلم عليه وسلم، بين ذلك بيانا كافيا كافيا في الأحاديث. هنا المفروض أن يكون الثانية صحيح، لكن أنا فهمتها يعني أن يكتب الإنسان يتعرف في الصلاة الرباعية إذا لم يكن قبل خمسة. نعم، هل يأخذوا حذرهم؟ هل يأخذوا حذرهم؟ يعني سيأخذهم لأن العدو يتوهمون في الأولى كون المسلمين قائمين في الحرب، في أثناء ركعة الأولى ثم تنزل من بعيد طبعا، عدو يرى من بعيد فحاراه وفي الصفوف، ففي الركعة الأولى سيتصور أنهم جميعا واقفون مستعدين للحرب. فإذا قاموا إلى الثانية هذه المجموعة حتثبت ومجموعة تكون حتى يذهب إليه العدو سيفهم أنهم الآن في الصلاة، فهنا ينتهزون الفرصة في الهجوم عليهم. فلذلك خص هذا الموضع بزيادة التحذير، فقال تبارك وتعالى ولتأتي طائفة أخرى من يصلوا فليصلوا معك وليأكلوا حذرهم وأسلحتهم، قرر هذا المعنى انه قبل قرر ليأكلوا أسلحتهم، هنا قرر ليأكلوا حذرهم وأسلحتهم، ثم بين مزيد من البيان والذين كفروا لو تغفرون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. أي نعم، وجعل الحذر نفسه كالآلة، لأن الحذر شيء حسي فينفذ والإنسان يجب يمسكه فينفذ الإيه السلاح، وليأخذوا حذره وأسلحته. أي نعم، ففيه قال الواحدي فيه رخصة من القائل في الصلاة بأن يجعل بعض فكره في غير الصلاة. قال أن السعود وتكليف كل من الطرفتين من نكرة بما أن الاشتغال بالصلاة مظنة لإلقاء السلاح والإعراض عن غيرها ومئلة لهجوم العدو، كما أمسك به قوله تعالى ضد الذين كفروا أي تمنوا لو تغفلون عن أسلحتكم يعني حواليكم التي بها بلغكم فبدلون عليكم ميلة واحدة أي يحملون حملة واحدة فيقتلونكم، فهذا علة الأمر بأخذ السلاح والأمر بذلك للوجوب. ثم قال تعالى ولا جناح عليكم يعني لا حرج ولا إثم عليكم إن كان بكم أذى من مطر، يعني إذا كان حالة مطر يقتل معها حمل السلاح، أو كنتم مرضى يقتل عليكم حمل المرض أن تضعوا أسلحتكم. أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال: نزلت إن كان لكم أذى من مطر أو كنتم مرضى في عبد الرحمن بن عوف، كان جريحا ثم أمر مع ذلك بالتيقظ والاحتياط، فقيل: وخذوا حذركم، يعني لئلا يهجم عليكم العدو غيلة، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا أي يهانون به ويقال شديدا. وهذا تعليل للأمر بأخذ الحذر، أي أعد لهم عذابا مهينا بأن يخذلهم ويذكركم عليهم، فاهتموا بأموركم ولا تهملوا في مباشرة الأسباب كي يحل بهم عذابه بأيديكم. لكن لما كان الأمر بالحذر من العدو مهما لتوقع غلبته واحتزازه، نفى ذلك الإيمان بأن الله تعالى ينصرهم ويهين عدوهم لتقوى قلوبهم. التحذير الكبير كما في هذا التحذير: خذوا حذركم ود الذين كفروا فيميلون عليكم ميلة واحدة. هذا ما ذكر في التحذير قد يفهم في القلب قد بعض المؤمنين أن الكفار يعني قد يعني ينتصرون عليهم أو قد ينالون منهم أو أن غلبته متوقعة. واضح. فلما حصل هذا أو وجد هذا الاحتمال يعني نفى الله سبحانه وتعالى ذلك الإيمان بأن الله تعالى هو الذي ينصرهم وأنه سيهين عدوه، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. وهذا يكون فيه كمان من الملائكة بأثر هذا الأمر أو الوهم الذي قد جعل الأمر عند القلوب، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. ومن أسباب تعذيب الكافرين أن الله يعذبهم بأيديكم، يقاتلوهم ويعذبهم الله بأيديكم. هذا العذاب المهين ليس فقط في الآخرة لكنه سيكون على أيديكم، فلا تهملوا في الأخذ بالأسباب والاحتياط وأخذ الحذر والسلاح. يقول تعالى: فإذا قررتم الصلاة، يعني إذا أكملتم الصلاة، المقصود صلاة الإيه؟ الخوف على ما في السلاح، فاذكروا الله قياما وقعودا على جنوبكم، أي فداوموا على ذكره تعالى في جميع الأحوال، فإنما أنتم عليه من الخوف والحذر مع العدو جدير بالمواظبة على ذكر الله والتضرع إليه. أمر تعالى بكثرة الذكر عقيدة صلاة الخوف، وإن كان مشروعا مرغبا فيه أيضا بعد غيرها، يعني ذكر الله يكون بعد صلاة الخوف كما يكون بعد أي صلاة، لكن ها هنا آكد لما وقع فيها من التخفيف في أركانها ومن الرخصة في الذهاب فيها والإياب وغير ذلك مما ليس يوجد في غيرها، كما قال تعالى في الأشهر الحرم: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هل ظلم النفس بالمعاصي مباح فيما عدا الأشهر الحرم؟ لو بحرم لك هنا آكدية بحرمة ذلك الزمان. كذلك في هذه الحالة المسلمون أحوج إلى يعني حاجتهم إلى الذكر أوجب. فإذا تمهلتم يعني سكنت قلوبكم بالأذى وذهب عنكم الخوف، فأقيموا الصلاة يعني الحالة التي كنتم تعرفونها، فلا تغيروا شيئا من هيئتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موجودا. يعني أقيموا الصلاة نفس الحالة الأصلية، تعود إلى ما كانت عليه ولا تغيروا شيئا من هيئتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موجودا، أي فرضا مؤقتا لا يجوز إخراجها عن أوقاتها، وإن لزم لها مصائب في رعايتها. تعلق بظاهر قوله تعالى: وإذا كنت فيهم من لم يرى صلاة الخوف بعده قبل الله عليه وسلم. بعض الناس زعموا أن صلاة الخوف هذه كانت خاصة بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إن الله سلك كونه فيهم، فقال: وإذا كنت فيهم فأخذت لهم الصلاة. مفهومها إذا لم تكن فيهم بعد وفاته عليه الصلاه والسلام، فمعنى ذلك ان هي لا توجد صلاه خوف بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى ان الائمه بعده قوامه قوام لما كان يقوم به. الائمه والخلفاء بعد الرسول عليه الصلاه والسلام يقومون مقامه، فيتناولهم حكم الخطاب الوارد له صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى: خذ من اموالهم صدقه. فهذه ليست خاصه بالرسول عليه الصلاه والسلام، لكن الامام فليس بعد ذلك يكون بنفس الولي تجمع الزكاة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيت الدنيا يصلي. وعموم منطوق هذا الحديث مقدم على ذلك المفهوم. عموم منطوق هذا الحديث: صلوا كما رأيت الدنيا يصلي، يقدم على ذلك المفهوم. يعني إن لم يكونوا قد رأوه لا يصلوه. أيها وقد روى أبو داود والنسائي والحاكم وابن أبي شيبة وغيرهم عن سعيد بن العاص أنه قال في غزوة ومع حذيفة أيكم شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال حذيفة أنا. فأمرهم حذيفة فلبس السلاح ثم قال إن هاجكم هيج فقد حل لكم القتال. فصلى بإحدى الطرفين ركعة والأخرى مواجهة العدو ثم انصرف هؤلاء فقاموا مقام أولئك وجاء أولئك فصلى بهم ركعة أخرى ثم سلم عليهم وكبح العيد الغزو بكبر الثاني. قال بعضهم كان ذلك بحضرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم فلن ينكر أحد فحل محل الإجماع. وروى أبو داود أن عبد الرحمن بن سمرة صلى بكاب ثلاث الخوفين ثلاث الخوفين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يكتب على توثيق القول بوجوبها لارتكاب امور كثيره لا تغتفر بغيرها ولو صلى كل فريق منفردا لم يقع الاحتياج الى معظم ذلك. يعني لو انه الانسان له بعض ان يتخلف عن صلاه الجماعه لكان اولى الناس ان يتخلف عن الجماعه هم هؤلاء المحاربون. واضح؟ لان في سبيل تحصيل صلاه الجماعه تكونها لاداء مهمة جدا في هيئة الصلاة وفي كيفية الصلاة لازم الحفاظ على الجماعة. لكن انه لو صلوا فرادى لم يحتاج الى توجيه الصلاة بهذه الطريقة والحركة في اثنائها الى ما يعني شرحناه. ولذلك يقول ابن كثير ومن اعظم احسن فتح يده من ذهب الى وجوب الجماعة من هذه الآية الكريمة حيث صفرت افعال كثيرة لاجل الجماعة فلولا انها واجبة ما ساغ ذلك. قال أبو علي الجبجاني صاحب النظم قوله تعالى وخذوا حذركم يدل على أنه كان يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بصلاة الخوف على جهة يكون بها حاذرا غير غافل عن كيد العلو. والذي نزل به القرآن في هذا الموضع هو وجه الحلق. من يعرف أبو علي الجبجاني صاحب النظم حتى عنده معلومات؟ لا. انا اشك ان يكون ابو علي الجزري هو قال صاحب المرض يبدو الله تعالى اعلم لحد عندي معلومات هذا الامر والله تعالى اعلم ان احتاج ان اتوثق بذلك. المفيد ابن الجزياني له نظم مشهور في عزله العارف يقولون لي فيك انقباض وانما راوا رجلا عن موقف الذل احجبه في ابيات رائعه جدا في حقيقه هذا الباب صلى في مرسلة قريبة قد نتكلم فيها. لكن الشاهد هذا دل على يعني اعتزاز العلماء اجمعين كل جملة العلماء يبدو انهم اعتزوا بهذه الجدة لهذه الافعال حتى انهم نسبوها اليه صاحب النظم هذا الذي اتوقعه لكن ساتثبت من ذلك فهذه من جيبي وارجو ان نتبدل في نظم العلم. لكن لفت نظري قوله صاحب النظم هل صاحب النظم هذا النظم المشهور؟ قوله تعالى خذوا حذركم يدل على أنه كان يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بصلاة الخوف على جهة يكون بها حاذرا غير غافل عن كيد العدو. والذي نزل به القرآن في هذا الموضع هو وجه الحذر. يعني الرسول عليه السلام كلف من الله تعالى أن يصلي بكيفية لا تتنافى مع الأخذ بالحذر بالأخذ بالأسباب لأن العدو يومئذ لباس الرقاع كان مستقبل القبلة فالمسلمون كانوا مستجرين القبلة ومتى استقبلوا القبلة صاروا مستجرين لعدوهم فلا دار ما أمروا أن يصيبوا طائفتين. أنا أخطأت مع كتبتي في كتب من قبل طائفة في وجه العدو وطائفة مع النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة. وأما حين كان النبي صلى الله عليه وسلم في عفان وببطن نفس فإنه لم يفرق أصحابه فرق غيره وذلك لأن العدو كان مستجرا القبلة. هذه الصورة تكون بأصولها والمسلمون كانوا مستقبلين لها فكانوا يرون العدو حال كونهم في الصلاة فلم يحتاجوا إلى الاحتراز إلا عند السجود. فلا جرم لما سجد الصف الأول بقي الصف الثاني يحرسونه فلما خرجوا من السجود وقاموا تأخروا وتخصم الصف الثاني فسجدوا. وكان الصف الاول حال قيامهم يحرم دون الصف الثاني. فثبت لما ذكرنا ان قوله تعالى كلوا حذركم يدل على جواز كل هذه الوجوب، والذي يدل على ان المراد من هذه الايه ما ذكرناه ان لو لم نحملها على هذا الوزن لصار تكرارا محضا من غير فائده، ولو وقع فعل الرسول مع الثان وبقي نفس على خلاف نص القران وانه غير جائز. واضح هذا المعنى؟ نعم. اللي هم لما كانوا لما يقدموا مجموعتين بعدهم هم يسمون معهم صلاة عليه، لكن المجموعة الأولى إذا سجدوا وخرجوا من الصف الأول يعني إذا سجدوا سجدتين وكان يخرجون من الصلاة ثم يأتي هؤلاء يعني إيه ويسجدون يسجدون صلاة. واضح؟ فهنا يقول ان الثلاثة يوم ذكرنا الاولي الان هذا التعبير اولى من ان نقول ان هذه الكافية الموجودة في الآية هي الكافية المنصوص عليها. طبعا اذا كان هذا نص لا يجوز، فنبذ في رسول الله لا يجوز ان يقال نص القرآن. واضح؟ فلذلك تخلصا من هذا يعني قابل هذا الأمر ثبت لما ذكرنا يعني من التعميل ان مثل مقصود تكليف بهذه الصورة بعينها التي يأتي القرآن الكريم، لكن مقصود تكليف ايه بأي يعني تطوير وإراحة أي صورة يحصل بها أخذ الحجر. فهذا يدل على جواز كل هذه الوجوه كلوا حذركم، والذي يدل على أن المراد من هذه الآية ما ذكرناه أن لو لم نحملها على هذا الوجه لصار تكرارا محضا من غير فائدة، ولو وقع فعل الرسول بعسفان وبفضل نفس على خلاف نص القرآن وإنه غير جائز. وقال الخطابي صلاة الخوف أنواع، صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في أيام مختلفة وأشكال متباينة. فأنا لينا بعد المتكلم على صلاة الخوف نجد أنواع كثيرة كثيرة من صلاة الخوف ولا تنحصر كثيرة ولا في الليل. فيتحرى في ذلك كله ما هو الأحرف للصلاة والأبلغ في الحراسة، فهي مع اختلاف صورها متفقة المعنى. وأنواعها مبينة في شروح السنة. ثم حثهم تعالى على الجهاد بقوله تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. ولا تهنوا، يقول السيوطي ونزل لما بعث صلى الله عليه وسلم طائفة في طلب أبي سفيان وأصحابه لما رجعوا من أحد. والصحيح هذا كلام القاضي كنعان، والصحيح لما خرج صلى الله عليه وسلم مع المسلمين إلى حمراء الأسد فشكوا الجراحات. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، لا تهنوا أن لا تدركوا في ابتغاء أي في خلق القوم يعني الكفار المقاتلون إن تكونوا تألمون، إن كنتم تجدون ألم الجراح فإنهم يألمون كما تألمون يعني يألمون مثلكم ولا يزعمون عن كتابكم وترجون من الله ما لا يرجون، لكن أنتم ترجون من الله من النصر والثواب عليه ما لا يرجون يعني هم، فأنتم مجيدون عليهم بذلك فينبغي أن تكونوا أرغب منهم فيه يعني هم يألمون كما تألمون ومع ذلك لا يذكرون عن قتالكم بل يكتحون وينصرون في سبيل أن يقاتلون. فأنتم أيضا عليكم أن تصبروا على ألم الجراح ولا تذكروا عن قتالهم بالمثل، ثم أنتم تزيدون فوق ذلك ما ينبغي أن يجعلكم أشد طلبا وأرغب في القتال منهم، وهو أنكم ترجون من الله ما لا يرجون. ماذا يبتغي الكافر إذا قتل المسلمين؟ ماذا ينتظر يعني في الشيوعي مثلا الملحد في الشيشان أو في غيره من البلاد؟ ماذا يريد يعني ما الذي يرجو من وراء هذا؟ هو في اعتقاده أنه إذا مات خلاص الأمر انتهى، لا يوجد أسرى ولا ببعث ولا بنشور ولا جنة ولا نار ولا شهادة في سبيل الله ولا غير ذلك، فهو ليس عنده هذا الدافع وهذا الحد. أما أنكم فتعلمون أن هذه بداية الحياة الخالدة لكم في جنات عرضها السماوات والأرض. فهذا الكارث ينبغي أن يرجح جبهتكم في الابتداء في طلبهم والحرص على جهادهم والصبر على ذلك. وكل من يحارب الدين مع أهل الدين نفس هذه الآية عامة في الجميع، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. إن كنتم تتألمون هم أيضا يتألمون، سيشعرون الليل كما تشعرون أنتم في العباد، يمكن الأبواب لكنها تكون عليهم حفرة ثم يولدون. ويحرمون من أولادهم وأهليهم، ويحرمون من الأمن والراحة والسعادة ومن الطعام، كل هذا ممكن يشتركون في هذا العناء. لكن الفارق أن المؤمن يصبر ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى وابتغاء الثواب من الله، لأنه يوقن أن الله معه إذا كان مؤمنا. أما الآخرون الذين يحاربون الدين ويسدون عن سبيل الله، فمن الذي يلجأون إليه عند الشدة؟ إذا رفع فيه شدة وهو يحارب الدين، إلى من يلجأ؟ يقول يا رب أعني كي أحارب دينك، ويقن القوة كي أقضي على سنة رسولك عليه الصلاة والسلام، كي أصد الناس عن دينهم وأردهم عنه، إلى من يلجأ؟ ولذلك قال تعالى: وما للظالمين من نصير. من نصير يعني نكره في سياق النفس واصلا تعود، فبلغ له دخل عليها دين يكون اشد في هذا التعليم، فهي ابلغ صور التعليم. وما للظالمين من نصير، لو قال وما للظالمين نصير فهي تعود، لكن اذا جاءت من ايضا تزيد هذا العموم تاكيدا في ابلغ صوره. وما للظالمين من نصير، يذكر احد البذله.